الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في إكمال باب صفة الصلاة، وذكرنا تكبيرة الإحرام وأنها ركن، ثم بعد ذلك يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ سورة أو بعضا من سورة، ثم يركع يكبر للركوع ويركع. وذكرنا أن ظهره يكون مستويا بحيث لو كان فيه ماء لاستقر، ويكون رأسه محاذيا لظهره، ثم يرفع من الركوع. وذكرنا الدعاء الذي يقوله إذا رفع من الركوع، ثم يخر أو يهوي ساجدا. والسجود يكون على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ثم بعد ذلك يرفع بين ويجلس بين السجدتين ويدعو بالدعاء الوارد: رب اغفر لي، إلى آخره. ثم يسجد سجدة ثانية كالأولى، ثم ينهض واقفا كوقوفه الأول، إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ، لأنه استفتح في الركعة الأولى وتعوذ في الركعة الأولى. وإذا كان نسي التعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية، وهكذا. ثم بعد ذلك يكمل هذه الركعة كما فعل في الأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وإذا جلس للتشهد الأول تكون يديه على فخذيه، تكون يديه على فخذيه، لا يلقمهما الركبتين وإنما على الفخذين. يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. وقفنا على هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه. بين لنا المؤلف رحمه الله صفة الركعة الأولى، وبين لنا الركعة الثانية وأنها على غرار الأولى، إلا أن الاستفتاح وهو سبحانك اللهم وبحمدك استفتح به في الركعة الأولى، فالركعة الثانية على غرار الركعة الأولى إلا فيما أوضحه. ثم بعد ذلك يجلس للتشهد الأول. نعم. يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه، ويلقمهما ركبتيه. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، كالجلوس بين السجدتين، ويديه على فخذيه، ولا يلقمهما، يعني ما يجعلهما كذا على الركبتين وإنما يجعلهما على الفخذين. نعم. ولا يلقمهما ركبتيه، ويقبض خنزرا. ويقبض عندنا الآن الأصابع، هذه ماذا نسميها؟ الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. في كل واحدة من الأصابع كم أنملة؟ ثلاثة، إلا الإبهام ففيها أنملتان. ومر بنا في الديات على أن في كل أصبع عشر أدية، وفي الأنملة ثلث عشر الدية، وفي الأنملة من الإبهام نصف عشر الدية. طريقة وضعهما في التشهد الأول، يقول يقبض الخنصر، قبضنا الخنصر، ويقبض البنصر، قبض البنصر، ويحلق بين الإبهام والوسطى، تبقى السبابة، لأجل أن يشير بها ليجمع في التوحيد بين القول حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والعمل الإشارة، والاعتقاد في القلب، لأن التوحيد قول وعمل واعتقاد. الإيمان هو التصديق الجازم، وهو قول وعمل واعتقاد. فحينما يقبض الإنسان أو المصلي يقبض الخنصر ويقبض البنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى، تبقى السبابة، يشير بها إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يشير بها، فإذا أشار جمع بين القول أشهد أن لا إله إلا الله والعمل الإشارة والاعتقاد في القلب. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان وهو التصديق الجازم، وهو قول وعمل واعتقاد، لابد من القول، يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، والعمل لابد أن يعمل ويعتقد بقلبه. أما لو قال بلسانه ولم يعمل يكون عابثا، ولو اعتقد بقلبه ولم يعمل يعتبر عابثا، ولو اعتقد ولم يتلفظ ولم يقل يعتبر عابثا أيضا. فلا بد من القول والعمل والاعتقاد. فإذا أشار حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيه إشارة، فيكون جمع بين القول والعمل والاعتقاد، وهو كمال التوحيد. كمال التوحيد أن يجمع المرء بين القول والعمل والاعتقاد. نعم. ويقبض خنزر يده اليمنى وبنسرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى، وتشبه الحلقة من تشبه الحلقة. هذه الخنصر قبضها، البنصر قبضها، حلق بين الوسطى والإبهام، أشبه بالحلقة، ثم بقيت السبابة. نعم. وتصبح الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك، لأن التحريك يقول بعض العلماء قد يكون في عبث، المقصود الإشارة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أما لو بدأ يحرك قد يكون في عبث، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم. في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة، ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ ويبسط أصابع اليسرى، اليد اليسرى يبسط الأصابع مضمومة وليست مفرجة. في الركوع يفرج بين الأصابع، حينما يضعه على ركبته. لكن في التشهد مضمومة، لا نقول مقبوضة، لا مضمومة، بمعنى أن بعضها إلى جنب بعض ويضعها على فخذه. نعم. ملمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ الذي هذا التشهد، هذا هو التشهد. نعم. أي الألفاظ الذي تدل على السلام والملك والبقاء والعزمة لله تعالى، مملوكة له ومختصة به سبحانه. نعم. والصلوات أي الخمس، أو الرحمة، أو المعبود بها، أو العبادات كلها، أو الأدعية والطيبات، أي الأعمال الصالحة، أو من الكلم السلام، أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة، وهو من زهرت المعجزات على يده، وهو من ظهرت، وهو يعني النبي من ظهرت المعجزات على يديه، وهو من ظهرت المعجزات على يديه. وهو من ظهرت المعجزات على يده. ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. السلام علينا على الحاضرين، الإمام، المأموم، الملائكة الذين يحضرون الصلاة. نعم. أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح، وقيل الذي يكثر من العمل الصالح. وعلى عباد الله الصالحين، أي المكثرين من الأعمال الصالحة، المتزودين بالأعمال الخيرة، المداومين على الأفعال الطيبة، هؤلاء هم عباد الله الصالحين. نعم. ويدخل فيه النساء، ويدخل فيه يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين رجالا ونساء. نعم. ومن لم يشاركه في الصلاة، ومن لم يشارك يسلم عليه على نفسه وعلينا الإمام المأموم الموجودين في الملائكة، وعلى عباد الله الصالحين اللي ما حضروا في أي بقاع الأرض، فهو يسلم على من شاركه ومن لم يشاركه من أهل التقى والصلاح. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر بأني قاطئ بالوحدانية. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فحينما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، لابد أن يحقق ما تدل عليه، وأن يحقق معناها، وأن يثبت ما تدل عليه. فمعنى لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، تنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وإذا قال الإنسان أشهد أن محمدا رسول الله، فمن لوازمها ومن شروطها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. أما أن يتكلم الإنسان مجرد نطق باللسان فهذا لا يكفي، لابد أن يأتي بما تدل عليه الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. نعم، هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد. التشهد الأول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نهض إلى الركعة الثالثة. أما إذا كانت الصلاة ثنائية يكمل، يعني كصلاة الفجر يكمل التشهد، وإذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب ينهض، وإذا كانت رباعية كالمغرب كالعشاء والظهر والعصر ينهض. فإذا جلس للتشهد الأخير أي الذي بعد في الثالثة في صلاة المغرب أو في الرابعة في صلاة العشاء أو الظهر أو العصر يأتي بالدعاء الأخير الذي بعد التشهد، ومنه اللهم صل على محمد. فإذا فعندنا تشهد أول وتشهد أخير. التشهد الأول يقف عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقف عند هذا وينهض. وأما التشهد الأخير فهو يتبعه بما سيأتي وهو اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد إلى آخره. نعم، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على التشهد الذي يعقبه السلام، سواء كان بعد الركعة الثانية في صلاة الفجر أو بعد الثالثة في صلاة المغرب أو بعد الرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة. في المتفق عليه يعني البخاري بين البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة. نعم، ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. نعم، ولا تقديم الصلاة على التشهد ويستعيد ندبا، يعني لو قدم اللهم صل على محمد على أشهد أن لا إله إلا الله ما أجزى هذا، وإنما يتشهد أولا ثم يصلي ثانيا. نعم، ويستعيذ ندبا، يستعيذ من أربع، يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ندبا، يعني من السنة أنه إذا أكمل التشهد الأول وأتبعه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، والمحيا والممات الحياة والموت، والمسيح الحاء المهملة على المعروف، ويجوز أن يدعو بما ورد. يقول المسيح الدجال سمي لمسحه الأرض ذهابا وإيابا، أو لأنه ممسوح العين، لأنه ممسوح العين أي أعورها، فسمي المسيح الدجال لأنه إما لكونه يمسح الأرض ذهابا وعودة أو لأنه ممسوح العين أي أعور. نعم، ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. وليس له الدعاء، هذا مكان فاضل يختار فيه الدعاء الذي هو بحاجة إليه، يختار فيه السلامة من عذاب جهنم، يختار فيه السلامة من الفتن، من عذاب القبر، من فتنة الحياة والموت، لكن لو قال اللهم ارزقني زوجة أو هيئ لي كذا أو مثلا هيئ لي سيارة أو مركبا فارها أو كذا لا ينبغي، وإنما يقصر دعاءه على ما ورد مما هو بحاجة إليه، ويبتعد عن ذكر ملاذ الدنيا وما يلحق بها، ويدعو بما شاء من ملاذ الدنيا في غير هذا الموقع. نعم. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهوتها. ملاذ الدنيا، ملاذها يعني جمع لذة من لذات الدنيا. نعم. ملاذ الدنيا وشهواتها فقوله اللهم ارزقني جارية حسنة، اللهم ارزقني زوجة مثلا جميلة أو سيارة فارهة أو بيتا واسعا، لا، هذا يدعو الإنسان بأن يهيأ له الزوجة الصالحة وأن يهيأ له البيت الفسيح الواسع والمال الحلال، لكن في غير هذا الموقف، لأن الموقف هذا موقف من الأهمية بمكان، فيقصر دعاءه على ما فيه سلامته ونجاته من النار. نعم. أو طعاما طيبا وما أشبهه. نعم. وتبطل به ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم. ثم يسلم وهو جالس، والآن جالس يتشهد، أكمل التشهد الأول، أتبعه بالدعاء الأخير الذي يكون قبل السلام، وانتهى يسلم وهو جالس. نعم. وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. لأنه ورد بأن الصلاة أقوال، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال على هيئة خاصة مفتتحة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. فالإنسان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اختتم صلاته وانتهى منها، فيسلم وهو جالس. نعم. وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر. وسن الالتفات حتى ولو كان أعمى يلتفت، لو كان أعمى يلتفت، يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يساره، ويكون أطول الالتفات، السلام عليكم ورحمة الله، يكون أطول الالتفات عن اليسار، أطول من الالتفات عن اليمين. نعم. وأن لا يطيل السلام ولا يمده في الصلاة. ما يطيل السلام، لأنه لو قال مثلا السلام يمكن بعض الجماعة يسلم فيكون سبقوه، لا، يقوله بطريقة ليست يعني مختصرة وليست ممدودة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن لو طول ربما بعض المأمومين عندما يسمعوا يسلمون، فيكونون قد خالفوا بمسابقتهم الإمام في السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف. نعم. وأن لا يطبل السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة، ينوي أنه خرج، إذا سلم خرج، يعني يباح له الكلام، يستغفر، يهلل، يكبر، يعني كان قبل لما كان في التشهد لا يمكن أن يقول استغفر الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا، دعاء هذا لكنه في غير هذا الموقع، فالآن خرج من الصلاة. نعم. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة، والأولى أن لا يزيد وبركاته. نعم. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية. بارك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.